كان يقول هذا المخزن مفتاحيته 5000 دينار وأجرته الشهرية 40 دينار. يعني ليس بجديد، يعني كله رجل بكله. عندنا بالشام يسموها فرويل. هلا لأول مرة بسمع مفتاحي. تسمية. يسمونها بغير اسمها. سبحان الله، مهما حاولوا يستروا الحق، الحق واضح أبلج، والباطل واضح ايش بيقولوا لجلج. مفتاحية، لما بيستأجر انسان مكان بمفتاح ولا بدون مفتاح؟ طبعا مفتاح. شو بعرف بقيت هناك مفتاحية؟ كذلك لما بيستأجر مكان، هالمكان فارغ ولا مشغول؟ فارغ. اذا شو هي الفروية او المفتاحية؟ هذا من باب اكد اموال الناس بالباطل. انا كثيرا ما سئلت عن هذا، وجوابي لا يزال هو الذي تعرفونه. في فروغية اسم على مسمى، وفي فروغية اسم على غير مسمى من هذا النوع. اما النوع الاول فهو الرجل يكون في دكان، في عقار، في دار، هو شاغل ومتمتع فيه. يأتي انسان يعرض عليه، ممكن تفرغ لي هالمكان هذا وأعطيك شيء حتى ترضى، فيتفقان على شيء فبيفرغ له العقار. هاي فروغية فعلا، اسم على مسمى. خلال مدة العقد، مدة العقد أي عقد ثاني؟ عقد متفق معه، خلال مثلا متفق معه 5 سنوات أو سنة. خلال السنة ممكن، إذا كان خارج السنة أو 3 سنوات يعتبر مش هو. مش فاهم أنا عليه، خليني أضرب لك المثال. أنا في دكان أعمل فيها، تأتي أنت وتقلي تفرغ لي الدكان، أنا بحاجة إليها. وقل لك أنا دكان متسبب فيها، أكسب رزقي وقوت عيالي إلى آخره. تقول لي نعم أنا أعرف هذا، لذلك أعطيك شيء حتى ترضى. فنتفق أفرغ لك هذا المكان إلى سنة سنتين إلى آخره. فروغية والأجر السنوي كذلك يسمى، كما يتفق على الأجور يتفق عادة إلى سنة سنتين ثلاثة أربعة إلى آخره. هذا أقول الفروغية التي أخذها مقابل تفريغي لهذه الدكان لك يجوز أن أخذها، فضلا عن الأجر هذه السنوية أو الشهرية. إلى هنا شو يريد كلامك تستفيد؟ خلال مدة العقد الفروغية، أنت الآن تستغل هذه الدكان، دكانتي ماخذها خلال عام. إذا أنا خلال عام متخذة ممكن تخذ هاي الدكان، بدفع لك فروغية، أو أنت أنهيت العقد ومش عارف تطلع عندك. هذا الفرق بينك. ما فهمت عليك. أنا عم أقول الصورة، الصورة اللي عرضت لك إياها. الصورة اللي عرضت لك إياها. يريد عليها كلامك الأول اللي أنا ما فهمته. أيوه. يريد. الاستئجار مبهم، المدة اللي انت مستأجر فيها كصاحب الدكان، يعني كمستأجر مبهم مدة العقد الإيجار. شو مبهم؟ ما لك انا الى سنة او سنتين يسمي المدة. تفضل، اذا سميت المدة جائز. ما قلت هذا يا اخي. طيب السؤال الأخير لعبد الرحيم، السؤال القضية الذي في البنك الإسلامي توزع الأرباح بين البنك وبين العميل، سجل عليه، وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر استثمار. عيد في البنك الإسلامي توزع الأرباح بين البنك وبين العميل، وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر استثمار.

لكن فيما كان يتعلق بحثنا السابق فالكفر فيما يتعلق بتارك الصلاة وغير الصلاة إما أن يكون كفرا بمعنى الجحد فهو مرتد عن دينه، وإما أن يكون كفرا بمعنى أنه يعمل عمل الكفار فلا يصلي فهذا لا يكفر به وإنما يفسر غيره. بالنسبة لتفسير أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، ما هو تفسير اسم الخالق والبارئ والفرق بينهما؟ واذكر لنا اسم كتاب يشرح الأسماء الحسنى على منهج السلف الصالح يتبع فيه كاتبه الكتاب والسنة. لا يحضرني الآن الفرق بين الخالق والبارئ، لكن الإمام الخطابي له كتاب في تفسير الأسماء الحسنى ولا أعرف في المطبوعات سواه، فمن شاء رجع إليه إن شاء الله. نعم يكفي إلا وجوبا كفائيا، والفرض العيني مقدم عن فرض الكفاية. لكن طبعا لا أحد يفهم من جواب هذا أنه واجب عليه أنه يتعلم قراءة القرآن على القراءة السبع بل العشر، لا، وإنما إذا قرأ الفاتحة يقرأها كما أنزلت على قلب محمد عليه السلام. إذا قرأ قل هو الله أحد إنا أعطيناك الكوثر على أقل من صور الانتصار هذه أيضا لابد من أن يقرأها على الوجه الصحيح عند أهل العلم بالتلاوة. أما أن ينشغل عن ذلك بما ليس بفرض عيني عليه فهذا كالذي يصلي في الليل والناس نيام لكن ما لا يؤدي الفرائض في وضح النهار. هل يجوز تنويع الذكر في ركعة أو سجدة؟ لأنه يعني تسبيحات يعني عدة أوراد بعدة صيام ما في مانع. هل ورد ذلك؟ لا في نص ما في، لكن ورد انه كان يقول كذا ويقول كذا. يعني جمعها في ركعة واحدة يجمع؟ جمع في ركعة واحدة؟ ان يجمعها جميعا في ركعة واحدة. يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. يعني في سجدة واحدة. سبحان الجبروت الملكوت. انا ما كنت اتفاهم سؤال مسجل. انا ما كنت اتفاهم السؤال. هو هذا قصد لكن لعله لم يرد لانه اصلحتنا فيه قبل ما تأتي. حين اني اقول جواب لا ما هي صدو المريض سؤال الجبروت والملكوت انا ما كنت اتفاهم سؤال مسجل. انا ما كنت اتفاهم السؤال. هو هذا قصد لكن لعله لم يرد لانه اصلحتنا فيه قبل ما تأتي. حين اني اقول جواب لا ما هي صدو المريض هذا الجمع إذا كان مثل صلاة القيامة التراويح يجوز، وهذا أنا ذكرته في الصلاة. أما إذا كان صلاة عادية فما في داعي لها. يسأل إذا مس رجلا فرج امرأته هل ينتقض وضوءه وبالعكس؟ إذا كان غير شهوة لا. إذا كان اللمس أو المس بغير شهوة لا ينتقد الوضوء. لا ينتقد. شو حد الشهوة شهوة؟ الرجل الفاحل يعرف. هل يمكن رؤية الله في المنام؟ يقال هذا والله أعلم. قالوا هذا والله بالنسبة لرسول الله الرسول الثاني ما أضاع صلاة يعني كان مثلا قصدي لا يصلي وتاب إلى الله وصار يصلي فهل هذا عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته أو يطل الصيام الذي فاته؟ أولا عليه أن يتوب إلى الله أولا مما فعل من إعراضي عن الصلاة في تلك الأيام. ثانيا التوبة معروف طبعا شروطها أن يواظب على الصلوات في أوقاتها

طالع مع الصورة حوالي 4-5 كنائس في نفس الصورة. وأحيانا لا. لا الموجود الآن في الأسواق. هذا أمر آخر. طب هذا بجوز أستاذي؟ الله يهديك. لا. الصخرة ما شفت له صورة لها إلا إذا كانت رسم برسم برسم بدون أجسد أو قصيرة على قدها. الصورة الضخمة للصخرة هذا المنتج فيكفي في الجواب. أعرف إذا كان هناك كنائس وصبان فالأمر أخطر. ماشي.